عورة المرأة الحرة أمام الرجال المحارم، أمام الرجال المحارم، محارم هم الذين يحرم على المرأة الزواج منها حرمة أبدية، كالأب والجد والابن وابن البنت وابن الابن والأخ والعم والخال، سواء كان من النسب أو من الرضاعة، كذلك أبو الزوج وابن الزوج وغيرهم، فهؤلاء رجال محارم بالنسبة للمرأة. فما هي عورة المرأة أمام الرجال المحارم؟ اختلف أهل العلم أيضا على ثلاث أقوال كما سبق. القول الأول يجوز للمرأة أن تكشف أمام محارمها ما يظهر غالبا من جسمها كالرقبة والرأس والذراعين والكفين والقدمين، أما ما عدا ذلك مما يستر غالبا كالصدر والظهر والساق فليس لها كشفه أمامهم، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية، وهو الراجح، وهو الراجح من هذه الأقوال الثلاثة. إذن يجوز للمرأة أن تكشف أمام محارمها ما يظهر غالبا من جسمها كالرقبة والرأس والذراعين والكفين والقدمين، أما ما عدا ذلك مما يستر غالبا كالصدر والظهر والساق فليس لها كشفه، لا يجوز لها كشفه أمام المحارم من الرجال، وهذا مذهب الجمهور ودلت عليه الأدلة الكثيرة. من هذه الأدلة قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. فالآية دلت على أنه لا بأس أن يرى المحارم الزينة الخفية كالخلخال والقرطين والسوارين مما يبدو عند المهنة والخدمة لكثرة المخالطة بينهم وقلة توقع الفتنة من قبلهم. وهذا الفهم ذكره الطبري في تفسير هذه الآية في تفسيره في المجلد 18 صفحة 92. أيضا من الأدلة ما رواه أبو داود، وأصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، تقول ويراني فضلا. قال ابن قدامة: هذا دليل على أنه كان ينظر منها إلى ما يظهر غالبا، فإنها قالت يراني فضلا، ومعناه في ثياب البذلة التي لا تستر أطرافها. هذا كلام ابن قدامة في المغني في المجلد السادس 555. إذن هذا أيضا يدل على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن المرأة يجوز لها أن تكشف أمام المحارم ما يظهر غالبا من جسمها كالرقبة والرأس والذراعين والكفين والقدمين، أما ما عدا ذلك مما يستر غالبا كالصدر والظهر والساق فليس لها كشفه أمامهم، وهذا قول الجمهور. أيضا أنه لا يمكن التحرز أما يظهر غالبا، فأبيح كالوجه والكفين. كذلك أن العلة في منع الأجانب من رؤية النساء هي خوف الفتنة والوقوع في المحرم، وإذا كشفت المرء ما زاد على ما يظهر عند المهنة أمام محارمها فقد يحصل بذلك فتنة، إذا كشفت صدرها أو ظهرها أو ساقها فهذا زيادة على ما يظهر عند المهنة، فإذا كسبت ذلك أمام المحارم فقد يحصل بذلك فتنة. كذلك القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا قلنا بتساوي المصالح والمفاسد هنا. كذلك أن الزينة المستثناة في قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، اختلف العلماء في تحديدها، والجمهور قالوا ما يظهر عند المهنة والخدمة،